استرقوا، بسبب الكفر، لما خرجوا عن عبادة الله عاقبهم الله فجعلهم مماليك للناس، مماليك للناس، هذه عقوبة. فالرق عجز حكمي يقوم بالإنسان سببه الكفر. فالمملوك ليس له تصرف إلا بإذن سيده، لا يبيع ولا يشتري، لأنه مال مثل المال، ما يبيع ولا يشتري ولا يتزوج إلا بإذن سيده، لأنه مملوك ليس له حرية. ولأنه إذا تزوج يبي يكلف السيد نفقة ومهر، ويبي يكلفه نفقة على الزوجة، فلا بد من إذن السيد. فإن تزوج بغير إذن سيده فنكاحه باطل، نكاحه باطل، لأنه تصرف ممن لا يصح منه التصرف. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها. متفق عليه. هذا هو الذي بعد في بيان المحرمات في النكاح، محرمات في النكاح، فهناك نساء محرمات كما قال تعالى: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف أنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. ثم قال: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم ربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما. والمحصنات من النساء يعني اللاتي في عصمة أزواج. ثم ذكر الإناء: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات، يحرم على الحر يتزوج أمه إلا في حالة الضرورة. فهذه جملة المحرمات في القرآن، 14 امرأة، منهن من يحرم بالنسب، ومنهن من يحرم بالرضاع، ومنهن من يحرم بالصهر، هذا نفسه، ومن الذي يحرمن بالإصهار الجمع بين الأختين. أن تزوج امرأة حرم عليه أن يتزوج بأختها وأن تجمعوا بين الأختين، هذا في القرآن. وجاء في السنة زيادة تحريم الجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، هذا جاءت به السنة وليس بالقرآن. فهذا من الأحكام التي انفردت بها السنة النبوية. ما الحكمة في أنه ما يتزوج أخت زوجته معها أو عمتها معها أو خالتها؟ لأن لا تحصل القطيعة، لأن الغيرة موجودة عند النساء وعند الضرائب. فلو تزوج، لو جمع بين أختين حصلت بينهن القطيعة، أو بين امرأة وعمتها أو امرأة وخالتها حصلت القطيعة بسبب الضرائب. والإسلام جاء بدرء المفاسد، جاء بدرء المفاسد وتحريم الوسائل التي تفضي إلى الحرام والشر. فحرم الجمع بين القريبات، بين المرأة وأختها، بين المرأة وعمتها، بين المرأة وخالتها. وهذا التحريم مؤقت، ما هو مؤقت، لأن التحريم منه شيء مؤبد ومنه شيء مؤقت، تحريم إلى أمد. وهو جمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها والمرأة وأختها، هذا تحريم مؤقت، بحيث لو طلق زوجته أو مات فله أن يتزوج قريبته لأنه زالت العلة. هذا يسمونه التحريم إلى الأبد، تحريم على قسم التحريم إلى الأبد، تحريم إلى أمد، هذا هو التحريم إلى أمد. وعن عثمان رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفق المقرض ولا ينفق، رواه مسلم. وفي رواية له ولا يخطب، وزاد ابن حبان ولا يخطب ولا يخطب عليه. نعم، هذا أيضا في بيان شيء من المحرمات إلى أمد، محرمات إلى أمد، وهي حالة الإحرار. المحرم لا يجوز له أن يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره، لا ينكح المحرم يعني لا يعقد لنفسه ولا ينكح يعني لا يعقد لغيره على موليته ما دام محرما، لأنه في عبادة، في عبادة لا يتناسب معها ذكر الشهوات. وقال تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والرفث هو الجماع والدواعي، ومنه العقد والخطبة والكلام في الجماع، كله محرم في حال الإحرام، لأن الإنسان في عبادة يتجنب هذه الأشياء، ومنها العقد، لا يعقد لنفسه ولا يعقد لغيره ما دام محرما. فلو عقد أو عقد له وهو محرم فالعقد باطل، العقد باطل. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وعن رحمة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحب الشروك أن يوفى به ما استحللتم به الفروج. متفق عليه. صلى الله عليه وسلم الشيخ بارك فيكم ونفع بكم. الشيخ أحمد الرياض. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. لعلنا ننتقل الأخوة في الكويت إذا كان لديهم سؤال قبل أن نبدأ أسئلة الرياض. الأخوة في الكويت. طيب نشوف الأخوان في بريطانيا إذا كان عندهم سؤالين فقط. نعم جزاكم الله خيرا على ما تفضلتم به وجاوبوا ميزان قناتكم. السؤال هل يجوز دخول البرلمان البريطاني حجة لها تلميذ؟ السؤال غير واضح. أعيد السؤال مرة أخرى. هل يجوز دخول البرلمان البريطاني بحجة مصلحة المسلمين؟ نحن ما نشتغل بها. نحن في درس الحديث ولا ندخل في البرلمانات والأمور هذه الأمور السياسية. نعم. الأخوان في بريطانيا إذا كان لديهم سؤال يتعلق بالدرس يسألون، إذا كان ليس لديهم سؤال سننتقل للأسئلة هنا الآن. نعم لدينا سؤال واحد يتعلق بالدرس. إذا كانت المرأة ترغب في شخص غير ملتزم فهل يجوز لوليها أن يمنعها من زواجها به؟ نعم هذه قاعدة الولاية. قاعدة الولاية أن يمنعها من الذي غير ملتزم ولا يصلح لها. نعم فلا يجوز ولا يزوجها وليها ولا لا يزوجها ممن ليس مرضيا في دينه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أتاكم من ترضون دينه وأمانته فزوجوا، وهذا غير مرضي في دينه فلا يزوج. نعم. هل لديكم سؤال آخر؟ إن شاء الله. ماذا على حل أدلات أريد الدرس؟ لا الأسئلة غير الآن مخصصة للدرس فقط. أستميح إن شاء الله. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفعنا بعلمكم. هذا سائل يقول هل يطلق لفظ الثيب على من وطئت بعقد غير شرعي؟ في خلاف إذا وطئت بعقد بشبهة أو بزنا أو بعقد غير شرعي هل تعتبر حكم الذكر أو هي ثيب لأنها زالت بكارتها؟ فيها خلاف بين العلماء والراجح والله أعلم أنها لا تكون ذيبا إلا بعقد صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول هل من زوجت بغير رضاها ثم توفي موليها هل يجوز لها فسخ العقد بعد موته؟ نعم يجوز. خيارها باقي ما هو وجود الولي أو عدم الملاحظ دفع الضرر عنها، فإذا لم ترضى فالقاضي يفسخ نكاحها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سؤال يقول ما المقصود بلفظ العجز الحكمي؟ ما المقصود في تعريف يعني العبد العجز الحكمي؟ يعني عجز حكمي ليس هو عجز حسي، يخرج العجز الحسي اللي هو مقعد ولا أعمى ولا هذا هو قوي في جسمه كل حواسه، لكنه عجز حكمي يعني شرعي، شرعي ما هو حسي. نعم أحسن الله إليكم. وهذه بعض الأسئلة التي وردت عن طريق شبكة الأنترنت. السؤال الأول يقول: الذي عليه كفارة يمين، فهل إذا أطعم 10 مساكين عن الكفارة الأولى فهل يجوز له أن يطعم نفس المساكين عن الكفارات الثانية؟ نعم، ما دام المساكين يطعمهم ولو 10 مرات 20 مرة، ما دام الفقراء يطعمهم ولو كرر عليهم كل إطعام، لأن العبرة بفضل الفقراء. نعم أحسن الله إليكم. وهذه سائلة تقول: امرأة كانت في الطريق فحضرت الصلاة فلم تجد البيت الذي تصلي فيه إلا العراء وأرض في الصحراء وهناك من المارة، فهل تصلي أم تؤخر الصلاة؟ إذا كان سيخرج الوقت قبل وصولها إلى بيتها ما تصلي، تتق الله حسب الاستطاعة وتصلي. أما إذا كان الوقت واسع وهي تصل إلى بيتها قبل خروج الوقت فتؤجل الصلاة إلى أن تصل إلى بيتها. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل من السويد يقول: فضيلة الشيخ أحبك في الله، أي كتب الفقه تنصحون بقراءتها للمبتدئ؟ وقد قام أحد كبار العلماء مثلكم بشرح هذا الكتاب، لكن نحن في السويد نحب أن نقرأ هذا الكتاب ونسمعه بالأشرطة، فما توجيهكم حفظكم الله؟ الكتب ولله الحمد المذاهب الأربعة، مذاهب أهل السنة الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي، كلها مذاهب جيدة ولله الحمد، وكتبها كتب جيدة، فأنت تختار أي كتاب من هذه المذاهب الأربعة مما يسهل عليك وتقرأه بتفاهم حسب رغبتك، إن كان تذهب تفضل المذهب الشافعي أو الحنبلي أو المالكي أو الحنفي، المذهب الذي تميل إليه وترضاه اقرأ فيه. نعم أحسن الله. وأما ما طلبت من الأشرطة في الفقه هذه ليست عندي، هذه في الإذاعة، إذا طلبت من الإذاعة نسخة من شرح الزاد ربما يكون إن شاء الله. نعم أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: هل يوجد في هذا الزمان عبيد، وما حكم من أنكر وجود العبيد أو الأرقاء زعما منه أن هذا هتك لحقوق الإنسان؟ أما أنه هل يوجد الآن عبيد؟ الله أعلم، أنا ما أملي ولا أعلم، ربما يكون فيه عبيد ذرية لعبيد سابقين، ربما يكون ذرية لعبيد سابقين، والرق لا يرتفع إلا بالرق، لا يثبت الرق على من وضع عليه وعلى ذريته ما تناسب، إلا من اعتق منه فإنه يرتفع عنه الرق، فربما يكون هناك من ذرية الأرقاء الشرعيين من هو موجود، الله أعلم. وأما من ينكر الرق هذا كافر مرتد عن دين الإسلام، لأن الرق حكم شرعي، الله هو الذي شرع وفرض، فهو يعترض على الله جل وعلا، فمن اعترض على حكم من أحكام الله فهو مرتد عن دين الإسلام، والرق حكم شرعي بإجماع المسلمين ما خالف فيها أحد، فالذي ينكره هذا مرتد عن دين الإسلام، نسأل الله العافية. نعم أحسن الله إليكم. أختم بهذا السؤال يقول: أذن المؤذن ودخل جماعة المسجد فصلوا قبل أن تقام الصلاة في المسجد وخرجوا وهم ليسوا مسافرين، فما الحكم؟ يقول السائل: أذن المؤذن ودخل جماعة المسجد فصلوا قبل أن تقام الصلاة في المسجد وخرجوا وليسوا مسافرين ولكنهم مقيمون، فما الحكم؟ الحكم أنهم نخطأوا بهذا تسرعوا، ولا تقام الجماعة في مسجد قبل جماعته، لكن لو فاتت الجماعة فلهم أن يقيموا جماعة ثانية، أما ما دامت الجماعة ما بعد قامت فلا يجوز لأحد أن يقيم جماعة في مسجد قبل إمامه الراتب وقبل جماعته، فهم أخطأوا في هذا لكن صلاتهم صحيحة، صلاتهم صحيحة إن شاء الله مع الخطأ وعدم الرجوع إلى مثل هذا الشيء. نعم. أحسن الله إليكم ونفعنا بعلمكم. أنتقل إلى الإخوة في عرعر فضيلة الشيخ عواد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: هل النهي في نكاح الشغار يقتضي فساد العقد؟ وهل يلزم الزوج بتجديد العقد أم يكفيه إذا وقع فيه التوبة والاستغفار؟ العقد باطل، عقد فاسد باطل، عقد باطل، عقد الشغار باطل، وجوده كعدمه، فلا بد من إعادة العقد بصيغة شرعية ليس فيها شغار، صيغة ليس فيها شغار. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. يقول السائل: يلزم بعض عاقدي الأنكحة الولي بسماع موافقة ابنته عند العقد وإن كانت بكرا، وذلك بسبب وقوع بعض الحوادث التي يقع فيها إجبار الولي لابنته على من لا ترغب في نكاحه. الاستفاء طيب، لا بد من الاستفاء، لكن إذا كان لا يتناسب أن تنطق عند الناس يرسل لها، يرسل لها اثنين من الشهود يسمعون، يسمعون رضاها ويشهدون به عند، يشهدون به عند العاقد، يسجل بشهادة الشاهدين. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا لا يجوز النظر إلى أخت الزوجة مع أنها محرمة على مع أنها محرمة ولا يجوز له الزواج منها في حال الزواج بأختها؟ نعم، التحريم اللي مؤبد هو اللي يبالغ أن يكون محرما لها، التحريم المؤبد، أما التحريم المؤقت لا يكون محرما لها ولا يجوز ينظر إليها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سؤال طويل مفاده: يقول السائل أن النووي أورد في كتابه رياض الصالحين حديث أبي بن كعب الذي أخبر فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: اجعل صلاتك كلها. قال: أجعل صلاتي كلها. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. رواه الترمذي. السؤال: ما صحة هذا الحديث وما معناه؟ وكيف أجعل الصلاة كلها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ المراد بالصلاة هنا الدعاء، المراد به الدعاء وليس الصلاة بها الصلوات الخمس أو النوافل، لا، المراد الدعاء. فتكفي من الدعاء للرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة عليه دعاء صلى الله عليه وسلم، هذا دعاء، تدعو الله أن يصلي ويسلم على رسوله صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه شك على الانتهاء من الصلاة والسلام على رسول الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أنه قرأ النهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، فهل يجوز قتله إذا كان كثيرا في المنزل وأنه يؤذي أهل المنزل؟ نعم، إذا كان يؤذي فإنه يقتل دفعا لأذى، دفعا لأذى يقتل من الحيوانات، ولا يمتنع إلا بالقتل يقتل، لأنه حكم الصائد، له حكم الصائد يقتل. نعم، النمل وغيره. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول أنه اجتمع بنات عم واقترحت إحداهن عند الاجتماع أن تأخذ كل واحدة منهن ابن أو بنت الأخرى لترضعها، وتقول: نفعل ذلك حتى يصبح الأبناء إخوان من الرضاع، وبذلك يجوز دخول بعضهم على بعض. إذا كانت البنات صغيرات في الحولين لا مانع، لا مانع من الرضاع في الحولين، إذا كانت البنات كبيرات مصطومات فلا يجوز ولا يحرم، الرضاع الكبير لا يحرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: درج في الوقت الحالي في بعض مناسبات الزواج ما يسمى بحق الأم، هل ورد في ذلك شيء ثابت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المال الذي يعطى لأم العروس وقد أصبح عادة منتشرة في هذا الوقت؟ مسألة العادة ومسألة الهدايا ومسألة راجع لأعراف الناس، وليس واجبا ولا ملزما، إنما هو اختيار الزوج، إن شاء أعطى وأهدى وإن شاء لم. أما الصداق فإنه حق للمرأة المزوجة، ليس للأم منه شيء إلا ما سمحت به لها، بخلاف الأب، فالأب له أن يأخذ بصداق ابنته. قوله صلى الله عليه وسلم: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. قال عليه الصلاة والسلام: أنت ومالك لأبيك. فالأب له أن يأخذ من مهر ابنته، وأما الأم فلا تأخذ من مهر ابنتها إلا برضاها. أما أن زوج ابنتها يهدي إليها أو يعطيها من باب حسن المعاشرة فلا بأس، أما الزام يلزم أن يعطي أمها ما يلزم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول أنه فاتته صلاة ثم حتى حضر وقت التي تليها فصلى الحاضرة ولم ينوي أنها الصلاة التي فاتت، ثم بعد ذلك صلى الفائتة بعد ذلك، فهل عمله صحيح علما أنه لم يرتب الصلوات؟ العلماء يقولون يلزم الترتيب إلا بمسألتين، المسألة الأولى إذا ضاق الوقت ولم يبقى إلا جدر الحاضرة، يصلي الصلاة الحاضرة قبل خروج الوقت ثم يصلي بعد الفائتة. المسألة الثانية إذا نسي الترتيب، إذا صلى الحاضرة ناسي من عليه الفائتة، فلما سلم تذكر إن عليه فائتة. الصلاة الأولى صحيحة لأنه ناسي، فيصلي الفائتة بعدها لأن النسيان عذر، ما عدا هذا فيلزم الترتيب بين الصلوات. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله في حديث الحسن عن شمرة أن الولاية تكون للولي الأول، أما الثاني فإن عقد، نعم العقد، فهذا أقرأ السؤال كما ورد حديثه. لا العقد، يصح عقد الأول دون الثاني إذا زوجها وليا، هذا لفظ الحديث، وبشرط أن يكون الوليان بدرجة واحدة مثل الأخوين أو الابنين بدرجة واحدة. نعم. أما إذا كانوا ليسوا في درجة واحدة أو في جهة ليسوا في جهة واحدة فإن الولاية لا تنتقل إلى من بعد الولي المباشر إلا إذا عدم الولي المباشر، مثلا الأخ لا تصل إليه الولاية مع وجود الابن، مع وجود الأب، مع وجود الجد. نعم. أختم بهذا السؤال حفظكم الله، والذي يقول فيه السائل: هل تحيلون أن حفظكم الله على تسجيلات تهتم بأشرطتكم؟ لأنني طلبت من إذاعة القرآن الكريم شرح فضيلتكم على الزاد فقالوا لا يمكن إعطاؤه، ولكن اتصل بالشيخ حفظه الله للحصول على نسخة منه. شرح الزاد من الإذاعة، ولا أعلم من دار تسجيل أخذته من الإذاعة، إذا كنت تريد اطلب من الإذاعة. نعم. المدير إذاعة الرياض. نعم. لا لا انا نعم لدينا بقى سؤالين فقط ثم بعد ذلك ننتقل عندهم. احسن الله اليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول ما حكم تصوير الاطفال الصغار عن طريق الجوال للذكرى؟ لا يجوز التصوير مطلقا، لا عن طريق الجوال ولا عن طريق الكاميرا ولا عن طريق الرسم ولا عن طريق النشر، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار. إن أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يظاهرون بخلق الله. العام حرم التصوير كله للصغار والكبار في الجوال في الكاميرا في الرسم في غيره، كل ما هو تصوير لذوات الأرواح فهو حرام بنص الأحاديث وعليه وعيد شديد، ولا يستثنى إلا الصور الضرورية للجواز أو للبطاقة الشخصية أو لرخصة القيادة، الصور التي أصبحت ضرورة لحوائج الناس. الله جل وعلا يقول وقد بين لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرتم إليه، الصور الضرورية تباح للحاجة، وأما ما عداها فهو حرام للذكريات أو لغيرها أو للفن أو غير ذلك، كل حرام. نعم. أحسن الله إليكم، وهذا سائل يقول هل إدخال المجلات والجرائد في المنزل تمنع دخول الملائكة؟ الصور الممتهنة التي تلقى ويجلس عليها ويمشى عليها تداس لا حكم لها، هذه لا حكم لها. أما الصور المعلقة والصور المحفوظة بالصناديق للذكريات هذه حرام لا يجوز. والصور التي في الكتب إن كانت الصور مقصودة هذه حرام، أما إذا كان المقصود الكتاب وما فيه من فوائد وفيه صور وانت ما قصدت الصور وانما تقصد الكتاب فهذا اخر، ولكن لو امكن انك تطمس الصور بالقلم وجوهها تطمسها، او هي صلى الله عليه وسلم لا تدع صورة الا طمستها، فهذا لا شك امر غريب. نعم. احسن الله اليكم، وهذه سائلة تقول اقرأ سؤالها كما ورد، تقول ان عليها دين وسمعت أن من مصارف الزكاة سداد الديون عن العاجز، وهي عاجزة عن السداد، وقد سألتها إحدى صاحباتها إذا كانت تعرف من يستحق الزكاة، فأخبرتها أنها تعرف امرأة فقيرة وهي أرملة وهي تقصد نفسها، ولكنها كذبت لتبعد الشبهة عنها وأخذت الزكاة وسددت دينها، أفتونا في ذلك مأجورين. هي أخذت الزكاة بالوكالة، المرأة أعطتها إياها على أنها وكيلة تدفعها للمرأة التي تقول، وهي كذبت عليها فلا يجوز هذا. ولكنها بينت لها قالت أنا محتاجة وأنا مدينة فأعطيني من الزكاة، بينت لها، أما أنها تقول أفلام أو امرأة ولم تبين هذا لا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم، الإخوة في بريطانيا إذا كان لديهم أسئلة متعلقة بالدرس أو فتاوى خارجة عن الأسئلة التي ذكروها قبل قليل. نعم بارك الله فيكم فضيلة الشيخ، عندنا مكان في بريطانيا استأجره الإخوان وجعلوه مسجدا ويصلون فيه 5 صلوات والجمعة، هل هذا يعد مسجدا أو مصلى؟ أفتونا جزاكم الله خيرا، لأن هذا الأمر جعل بعض الإخوان مشوشين، فمنهم من يقول أنه مسجد ومنهم من يقول أنه غير مسجد. إذا كانوا اشتروه للصلاة فيه فهو مسجد، أما إذا كانوا اشتروه على أنه منزل ويصلون فيه مؤقتا هذا مصلى على حسب نية المشتري. إن كان المشتري اشترى على أنه مسجد يكون مسجد، أما إذا كان اشترى على أنه بيت الله ولكن سمح بالصلاة فيه مؤقت هذا مصلى وليس مسجد. لا لا يا شيخ استأجروا خاصة بالصلاة فقط، ليس بيت، هذا مكان كبير، استأجروا للصلاة فقط. استئجار هذا مصلى وليس مسجد. الاستئجار هذا يكون مصلى وليس مسجد. نعم. يا شيخ هناك فتوى لكم تنشر أنكم تجيزون البيع مع زيادة الثمن إلى أجل، مثال أن شخص يقول أبيع لك هذه السيارة أو هذا المنزل نقبل مثلا ب20,000 أو 30,000، وإذا كان تقسيط أبيعه لك أيضا ب50,000 أو 60,000 أو كذلك أو مثل ذلك. هذا لما أقول به وأقول به جميع العلماء، البيع بالأجل مع زيادة في الثمن لا بأس به، وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس بذلك، قال به جماهير أهل العلم ولم يخالف فيه من يحتج به فهو جائز. نعم جزاكم الله خيرا. قد نلتقي الإخوان للشيخ بلال في الطائف. الله يقول للشيخ بارك الله فيك، يقول رجل مات زوجته فقال له من يتزوج الآن أم زوجته مع أنه رجل مات زوجته فقال له من يتزوج الآن أم زوجته مع العلم أنه لم يخلف من ابنتها أولاد. إذا عقد على امرأة حرم